الإمام ثنتين يسلم وأنت أدركت الركعة الأخيرة ونويت أنها وتر وتريد أن تسلم معه، إيش نقول؟ خالف المتابعة. الإمام في سلم. خالف المتابعة. إيوه. الليل. تطوّع. صلى ثنتين. يعني تطوّع. قال القصد نهاية تطوع، ما هو فريضة. لا لا، يعني يصلي بالجماعة التراويح وأنت صليتها لكن ما وترتها، وصلى عقد إلى عقد معه في ركعتين وأدركت الأخيرة منه، سلمه من ركعتين وأنت سلمه من ركعة واحدة، ناويها وتر. هذا التفصيل الذي معمول في الطابق، يعني بناء في المجلس، وإذا كان خلاف فهو يتفصيل هذا المطابق. قد يقول قائل النية واحدة كلها نفل. لا نفل كلها نفل. ما اختلفت النية، هذا ناوي النفل ولا ناوي النفل بجامع النية. الإمام نواها يعني لم ينوي الوتر وهذا يريد أن يسلم النية. تطابق الظاهر ولكن في الباطن أنه هو نوى. نعم الظاهر أنه متطابق لكن في الباطن أنه هو نوى أنها تكون. المأموم ناوي أنها وتر، الإمام لا ناوي أنها ثنتين، يعني وهي نافلة في حق الإمام ونافلة في حق المأموم. أحسن الله إليك، مسألة النية ما تؤثر، ولكن المسألة أنها الكيفية ما وردت. نعم أقول الكيفية يعني كون مثلا المأموم يأتي وراء الإمام ثم ينوي بهذه الركعة وترا صار في شيء مأثور قلنا به، أو مثلا شيء نقدر نقيس عليه والقياس فيه جلي أيضا قلنا به، ولكن ما هو واضح الناس نستفيد منكم. قد يقول قائل مهما هناك فارق بين النية، هذا نوى نافلة هذا نوى نافلة وهذا نوى نافلة، هذا نوى ركعتين وهذا نوى ركعة، وهذا يصح التطوع بركعة وهذا يصح التطوع بحق بركعتين، فكل منهما يصح التطوع بحقه، فلو تطوع بركعة جاز وذا تطوع بركعتين جاز، لكن المتطوع بركعة صلى خلف المتطوع بركعتين فاتفق بالنابلة واتفق في صحة الصلاة بأن هذا يجوز له أن يصلي واحدة وهذا يجوز له أن يصلي ركعتين. يعني هذا تعليل من قال بالجواز، المهم من هذا يجوز به الحنابلة يقولون هذا لا بأس به، لأن ما هناك اختلاف لا في النية، والنية كلها صحيحة، هذا نوى ركعة وتطوع يصح بها، وهذا نوى ثنتين يصح تطوع بها، وهذا نوى تطوع وهذا نوى تطوع، فلا هناك أي بعض كتب المذهب والمذهب عندهم يجوزون مثل هذا. نعم. لكن ثلاثة مسافر ثلاثة مقيم. نعم. ذلك فريضة. الفريضة هي صلاة المسافر خلف المقيم يلزم أن يتم. يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى سورة سبح، في الركعة الثانية سورة قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثالثة سورة الإخلاص بعد الفاتحة، ويقنط فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا، لأنه صحان صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس. كذلك يقرأ في الأولى كما تقدم بسورة سبح، وفي الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، فيتشهد ويسلم ثم يقوم الثالثة ويقرأ سورة الإخلاص ثم يكبر للركوع، فيرفع من الركوع فيقنط ندبا حينئذ، يعني أن قنوته قبل الركوع بعد الركوع ندبا، فظاهر هذا لو قنت قبل أن يركع جاز، كما لو فرغ من قراءة قل هو الله أحد ثم قال اللهم اهدنا بمن هديت وبعد الفراغ ركع لا بأس. نعم. خاصة في رمضان بعد ما ينتهي الإمام من القنوت، بعض الناس يقول أنا ملا بموت الحين، إذا انتهى مرة وسلم الإمام

إذا قلت مع الإمام على التراويح سكت عن تحديد إيش صمالك وجه من يقول بأن الزيادة على 11 ركعة بدعة وجه قول أنا عنده وش مشكلة جاهل الألباني الظاهر يرى هذا ما هو بعبرة رجل جاء الله خير لكن ما عنده فقه ما عنده فقه مثل تحريم الحلي للمرأة ومن الأشياء يعني خطوة كونه يرى الجمعة للمشافر إن المشافر يصلي جمعة ولا شغل ما عند الرجل يعني شغل طيب لا تكلم عند جاء الله خير الحلي لا بأس لكن الفقه مالي من أمثلته ولما كان في المدينة بلغني أن يوم الجمعة يطلع ويدين ثلاثة للمشافر يبقى واحد مدين يخطب ويصلي وياه وإذا شافر صلى الجمعة ويفتي بأنك صلى الجمعة في السفر ويقول إن حديث ليس على مشاغري جمعة يقول إنها ضعيفة وأن ومن أنه الرجل ما أندفق أولا نقول له ما زال الصحابة يشاغرون ولم ينقل أنهم كانوا يصلون الجمعة بك ثانيا أبلغ من هذا كله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكانت يوم الجمعة صلى في عرفة للناس وهو محرم ما صلىها جمعة صلىها ركعتين ظهر يقول هذا قد يقول إنها جمعة لأنها ركعتين يقول ابن القيم ما هي الجمعة لأن الجمعة يجهر فيها بالقراءة والرسول أشر في القراءة في عرفة فعرفنا أنها ظهر فبهذا نعرف أن المشافر لا جمعة عليه إذا لو كان المشافر على جمعة كان صلى الرسول في عرفة لأنه مشافر وجهر بالقراءة لكن لما لم يجهر بالقراءة كعادته وصلى عشر عرفنا أنها ظهر فما الرجل ما عنده يعني ما عنده دقة وشافت مثلا متكلم في بعض الأحاديث اللي تدل على أن المسافر لا جمعة عليه فأحل عبد القبول بيصلي المسافر ولم ينتبه للرسول حيث صلى في عرفة بأصحابه في المجمع العظيم ركعتين وعرفنا أن صلى ظهر من جمعة وإن كانت مثيلتها خطأ خطبة واحدة لكن ومع غير خطبة واحدة ومع هذا لو كانت جمعة جهر لكن حيث لم يجهر وقرأ عشر يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها أي بعد التراويح والوتر في جماعة لقول أنس لا ترجعون إلا لخير ترجونه وكذا لا يكره الطواف بين التراويح وكذا لا يستحب للإمام الزيادة على ختمة بالتراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن خدمة ليحوزوا فضلها يقولون لا ما في مانع بخلاف الصلاة بخلاف الصلاة ما في أن تفارق دليل مؤثر ما أشهد إلا أن في حق الغريب الطواف أفضل في غير في غير في غير التراويح ولا التراويح أفضل حتى من الطواف لأن وقته محدود. ثم تن الوتر بالفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض وهي عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر لقول ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيتي وركعت وركعتين بعد العشاء في بيتي وركعتين قبل الفجر كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بها أحد